والحمد لله رب العالمين. في هذا المسجد خلال رمضان الماضي تحدثنا من جملة ما تحدثنا عن مسألة الابتلاء، وعن مسألة الامتحان، وعن مسألة الاختبار. واليوم إن شاء الله تعالى نتابع هذا الدرس لنفتح ملفاً آخر، وهو ما هي وسائل التثبيت، ما هي الوسائل التي يمكن أن تعتمد حتى يثبت الإنسان على هذا الدين. طبعاً لو أردنا أن نتحدث عن أماكن الفتنة لتحدثنا عن فتن الدنيا، الثبات عند فتن الدنيا، النساء، المال، الجاه، المنصب، ولا يثبت إلا قوي الإيمان. وهذا سنخصص له إن كتب الله البقاء وقدر اللقاء. كيف يمكن للإنسان أن يعرف هذه المسائل ثم يهيئ نفسه لكي يثبت فيها إن شاء الله؟ ثم هنالك الثبات إن شاء الله تبارك في الجهاد، في الدعوة إلى الله. أنت تدعو إلى الله، والدعوة هي عمل الأنبياء، فوجب على الدعاة أن يكونوا أكثر الناس صبراً لتبليغ الدعوة إلى الله. ولك في سير الأنبياء والصالحين لك زاد عظيم يعينك على أن تقتفي أثرهم. اصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل ولا تستعجل. إذا لا تستعجل واصبر، فإن تربية النفوس هو أمر عظيم يحتاج إلى نفس طويل، لأن الجبال يمكن أن تنقلها من أماكنها، وطبائع البشر لا يمكن أن تنقلها. فلنقل الجبال أهون عند الناس من نقل طبائع الناس. هنالك الثبات عند الموت. الله، عند الموت يحتاج الإنسان إلى الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيثبته الله على النطق بالشهادة، فتكون الشهادة هي آخر ما ينطق به العبد وهو خارج من هذه الدار. ومن ذا الذي يثبته إن لم يثبته الله؟ ثم هنالك الثبات عندما يبتلى الإنسان أيضاً في صحته، في ماله، أمور. فالثبات ينبغي أن يكون في كل المجالات. وأنا لن أخصص إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن هذه الأنواع، وأنتقل مباشرة إلى الوسائل المعتمدة ليثبت في الدنيا وكل شهواتها وشبهاتها، عند الموت ليثبت في الجهاد، ليثبت في الدعوة، ليثبت في قتال الشياطين. فلا بد له من وسائل. وأول وسيلة نبتدئ بها، وهي من أعظم الزاد المعتمد عند أولياء الله والدعاة للثبات، ومن أخطأها فقد أصيب في مقتله. من أخطأ هذه الوسيلة ولم يعايشها ويعيشها ويتفاعل معها، عاش بعيداً عن الله وكان أيسر على الشياطين من إضلاله، ويكون كمن قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير يطمأن به، وإن أصابته فتنة قليلة صغيرة بسيطة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فأعظم هذه الوسائل أنتم تعرفونها هي الاتصال بالقرآن. الله، القرآن العظيم حبل الله المتين، وصراط الله المستقيم، حبل الله طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، ومن تمسك به فقد اعتصم بالحبل المتين. من قال به صدق، من عمل به أجر، من حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، يثبت على الصراط حتى يلقى الله. من قال به صدق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. من حكم به عدل، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من عمل به أجر، من عمل من الصالحات وهم مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له لكاتبون. من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو كتاب الله العظيم هو الصراط المستقيم، هو الذي إذا قرأه الإنسان تنزلت السكينة من السماء وتعرت الملائكة فلم تعد تختفي على أنظار البشر، هو الذي إن سمعته الجن إذ صرفنا إليك بعضا من الجن وأنت تتلو القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا ثم ولوا إلى قومهم مدبرين وقالوا إنا آمنا بقرآن أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هو القرآن، هو كتاب الله تبارك وتعالى سبحانه. ولذلك فإن الله تعالى يقر في كتابه أن من أراد الثبات على الصراط المستقيم فعليه بالقرآن، وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن يثبت الله به الفؤاد، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتون بمثل إلا جئناك بأحسن منه وأحسن تفسيرا. هو القرآن الذي يثبت الله تعالى به القلوب، كتاب الله سبحانه عز وجل. الله، في الحديث أن الحبيب صلوا على الحبيب، هل الحديث كنت بديته إن شاء الله في واحد المسجد، وهو حديث يسمى حديث الصراط. حديث الصراط، من أراد أن يثبت على الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، طريق الله تعالى سبحانه. قال عليه الصلاة: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراطا مستقيما، على جنبتيه سوران، وعلى السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وهي أبواب مفتحة، وعلى رأس الصراط داع يدعو ويقول: يا أيها الناس، يا من تسلكون الصراط، اثبتوا واستقيموا عليه، وإياكم أن تلتفتوا فتزلوا وتخرجوا وتنقطعوا عن الصراط. وفوق الصراط داع يقول: إياك أن تلتفت، فإنك إن التفتت اعوججت، وإن اعوججت زغت، وإن حاولت أن تذهب إلى تلك الأبواب توشك أن لا تعود إليها أبداً. ففسر رسول الله فقال: الصراط المستقيم هو الإسلام، والصوران هي محارم الله، والستور المرخاة حدود الله، والداعي على الصراط على رأس الصراط الذي ينادي السالكين في الطريق يقول اثبتوا هو كتاب الله. فدعوته للناس اثبتوا على الصراط، فأعظم داعي لتثبيت الخلق على طريق الله تعالى هو القرآن. فلا زال يدعوك حتى ولو رأيت مصحفاً هنا لا يتحدث، فإنه لو نطق بلسان الحال قبل المقال إلا وقال: يا معشر أمة الحبيب، يا من تسلكون طريق الله اثبتوا واستقيموا عليه وإياكم أن تلتفتوا. هذه دعوة القرآن، اثبتوا اثبتوا، هي دعوة كتاب الله تبارك وتعالى. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن كيفية تثبيت الإنسان بكتاب الله تبارك وتعالى. فقرآننا الذي يدعو إلى اقرأ هي أبعد الأمم عن القراءة. القرآن يدعو الأمة أول ما يدعوها إلى العلم، وأمة القرآن أبعد الناس على العلم، فكيف تثبت؟ القرآن يدعو الأمة إلى قيام الليل لتثبيت القلوب وملئها بالإيمان، وأبعد الأمم عن الدين وعن الطاعة هي هذه الأمة. القرآن يدعو قم فأنذر ويأمرنا بالدعوة إلى الله، وأمة القرآن أبعد الأمم عن الدعوة إلى الله. القرآن يأمرنا بأصول الأخلاق، وهذه الأمة أعطت صورة سيئة، شوهت القرآن وأتباع القرآن، فصارت تنفر الناس من القرآن ومن الإسلام، فكان سلوكها شهادة ضد القرآن، حتى قال كثير ممن هداهم الله إلى الإسلام عن طريق قراءة القرآن قبل أن يرى واقعنا، الحمد لله الذي هدانا الله تعالى عن طريق القرآن. فلو أننا رأينا واقع المسلمين قبل أن نقرأ القرآن لكان ذلك دافعاً يدفعنا بعيداً عن الإيمان، فالحمد لله لم نرى واقعكم، فالقرآن في واد وأمة محمد في واد. ولذلك لا تستغربوا أن تكون 11 سبتمبر المقبل. أنت تقول الخبر ياك؟ أنت تقول الخبر ياك؟ أنت تقول الخبر ولا ما تقول الخبر؟ 11 سبتمبر القادم زيد هي مناسبة هدم البرجين والذي اتهم فيه الإسلام وحملة القرآن وأمة القرآن، اتهموا بالإرهاب وبأنهم هم من قام وتجرأ بهدم البرجين بغضاً في الحضارة الغربية كما يشيع الإعلام الصهيوني. في هذا اليوم للسنة هاته وهي تصادف يوم عيد الفطر عند المسلمين، فقد تجمعت جمعيات في أمريكا وهي مصممة على أن تقوم بعملية إحراق القرآن والمصحف تشفياً في القرآن وأمة القرآن. من الذي جرأ هؤلاء على إحراق القرآن وجعل 11 سبتمبر المسؤول عن فعلته هاته هو القرآن؟ فالقرآن هو المتهم. لقد قالوا بوضوح لا يحتمل الالتباس إن وجود القرآن هو سبب عدم الاستقرار، فلا أمان ولا سلم عالميين بوجود القرآن، وإذا أرادت البشرية أن تنعم بالآمان فعليها أن تقصي القرآن، ليس بحرق مصاحفه ولكن بإخراجه من قلوب هذه الأمة وإبعاد توجيهاته عن مجالات الحياة لكي يعيش المسلمون بعيداً عن القرآن. فودوا لو تكفرون، هم يتمنون، هم يبغضون القرآن. معلش معلش، تقرؤون القرآن اقرؤوا، ما كان مشكلة، جودوا جودوا، أقيموا مسابقات لتحفيظ القرآن، معلش خصصوا الجوائز الكبيرة لمن يحمل القرآن ويرتله ويزين القرآن بصوته، معلش اقرأوا على القبور، مليح زينوا به واجهات المكتبات، معلش خذه وقبله تبركة، معلش اقرأه على الصبيان، معلش اكتبه في وريقات وعلقه على صدور النساء الحوامل والمرضى، معلش معلش دير كل شيء. أما أن يكون القرآن هو مرجعيتكم في التربية في الإعلام، هو مرجعية الأمة لحل المشكلة الثقافية والمشكلة الاقتصادية والمشكلة السياسية والمشكلة الاجتماعية ومشكلات هذا الإنسان كله، فلا لا سلطان للقرآن على الناس، هذا يقف في وجهه كل العالم. اقرؤوه كما شئتم، زينوه بأصواتكم كما شئتم، أقيموا المسابقات ليتميز القراء عن غير، زيدوا معلش. أما أن يكون القرآن هو الهدى، هو الهدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن يكون هادياً أي كاشفاً ظلمات الطريق، يوضح لك ما يرضي الله وما يسخطه، الباطل من الحق، الحلال من الحرام، في الغناء، في الفن، في السياسة، في الاقتصاد، في العلاقة الأسرية، في علاقة العبد بربه، هذا لا لا لا يقبله أحد، لا يقبله أحد. إذن لا يريدون لهذا القرآن أن يكون هادياً. والآن إننا حينما نلتفت إلى الوراء ونرى حركة التاريخ المد والجزر في أمة الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب يا ربي يا ربي، صلوا على الحبيب، تبانوا لقع ميتين أخلى دشركم، عينكم يبانوا طفين، صلوا على الحبيب. إذا رجعنا بعقولنا الآن إلى تاريخ هذه الأمة فإنه لا يحتاج المسلم إلى ذكاء ولا إلى علم لكي يخرج بهذه النتيجة، صدقها الواقع والتاريخ. كلما التصقت أمة محمد بالقرآن كلما عزت وسادت، ولقد كانت أمة المسلمين قبائل مشتتة قبل نزول القرآن، وكانت تتقاتل على أتفه الأسباب، ولم يكن لها دور ريادي في الحياة. فلما خوطبت من قبل الوحي إذا بالقرآن يجمعها من شتات، ويوحدها من فرقة، ويقويها من ضعف، ويجعلها أمة رسالة. فحول الأعراب من رعاة للغنم إلى قادات للأمم. يخرج الراعي عبد الله بن مسعود، الراعي رويع الغنم، يصدح بالقرآن على المشركين، ويحمل راية القرآن في الكوفة، ويبني مدرسة الكوفة التي خرجت العلماء وأشعت بأنوار التوحيد والقرآن. فاستظلت كل الأرض التي وطئتها أقدام أصحاب النبي استظلت بنور القرآن. يا الله، أعرابي صغير، جندي بسيط، جندي بسيط ما كانش يعرف تهدر، اسمه ربع بن عامر، خرج في جيش سعد بن أبي وقاص للقادسية لإسقاط عرش كسرى. فذهب سيدنا ربعي رسول سعد إلى رستم على دابة بين البغل والحمار، وسيف ليس له مقبض إنما يقبضه بثوب، ويدخل إلى هذا القصر المنيف لكسرى، ثم يغرز حربته في الوسائد من استبرق، ثم يربط هذه الدابة في سواري هذا القصر، فيقولون له: إنه القصر، انتم العرب واش ما تأدبتوش ما تخلقتوش، خشكم تختاروا بهذا القصر. فوقف فقال لهم: أنتم من دعوني، إما أن أفعل ما شاء، وإما فإني راجع ولا حاجتي لكم، فأنتم من احتاجني ولست أنا من احتاجكم. عزة القرآن، كيف رفعت الأعرابي يحدث رستم فيقول: دعوه دعوه، اتركوه اتركوه. ثم يقول له: عهدناكم ممزقين تأكلون جعلان، وكان يكفينا بكم أن نرسل إليكم من جنسكم من يؤدبكم، وقصار مناكم، إن أردتم أن تشرئب أعناقكم إلى شيء، إنما طلبتم شيئا من الكسوة والطعام، فأرسلنا لكم كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، ولقيمات يقمن صلبكم، فما الذي خرج بكم وجئتم إلى هنا؟ كنت تقاتلوا غير بيناتكم بلا قرآن، كنت والو، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما هو سبب التغيير؟ ما الذي حمل قبائل تتناحر على التوافه إلى أمة تجوب الأرض شرقا وغربا تحمل لواء القرآن وتشيع في الناس عدالة القرآن ورحمة القرآن ونظام القرآن وأمة القرآن ومقاصد القرآن؟ فيقول له هذا الرجل: ما كاش من العلماء عادي، وما كاش قرر سيدنا سعد يقول له اسمه الجو، لا لا، القرآن يصوغ الإنسان صياغة جديدة، القرآن من اختلط به والمجرب يعرف أن من قرأ القرآن وفهمه صاغه القرآن صياغة ربانية. فأنت حينما تسمع إلى كلام أهل القرآن تستغرب وتتعجب في الحكمة، كيف يسيلها الله على ألسنة من ملأ الله قلبه بالحكمة والقرآن، تتعجب والله تتعجب. فقال له: لا تتعجب يا رستم. وقال قبل أن يجيب: وقد رأى القهرمانات بين يدي رستم يسجدون له، قال: الحمد لله الذي جعل بعضكم أرباباً لبعض، الحمد لله الذي جعل بعضكم يسجد ويركع لبعض. لازلتم تعبدون بعضكم، لازلتم تعظمون الإنسان وتجعلونه إلهاً، خبتم وخسرتم. ثم هاجوا وماجوا، يهجم عليهم، يهجم عليهم في نقطة الضعف فتمس شغاف قلوبهم. أنتم قد كرمكم ربكم وتسجدون لبشر يذهب إلى المرحاض؟ ألا ترون ما يخرج من ابن آدم وما يحمل في جوفه؟ فمن يحمل في جوفه العذرة وهو إنما أصله نطفة مضرة وآخره جيفة قذرة؟ أيعبد من كان أصله نطفة مضرة وآخره جيفة قذرة وهو يحمل بين ذلك في جوفه العذرة؟ هذا يعبد؟ هذا يعبد؟ دخل سيدنا إبراهيم على النمرود اللي يقول لهم أنا ربكم، قال له أنا ربي الذي يحيي ويميت، يبطل عبادة البشر. قال له أنا أحيي وأميت، وأراد أن يدلل على ذلك بصنيع مقيت. كان رجلين ممن حبسهما قد حكم عليهما بالإعدام، فقتل الأول فقال هذا قتلته، والثاني عفى عنه فقال هذا أحييته. وهذا ليس من إحياء في شيء، فلو كان يحيي حقا لقتله، ورأى الناس أن روحه قد خرجت من جسده ثم أعادها، لكن أن له ذلك. ثم إن إبراهيم يريد أن يبطل هذا الزعم بمئات الأدلة، فما يعدم من نور الله قلبه بالوحي أن يجد آلاف الدلائل لكي يخرص ألسان الظلمة الذين يريدون أن ينسبوا الربوبية إلى هذا البشر الحقير. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر، فأبطل عبادة الأشخاص مرة واحدة. فقال يجيبه: أنت تتعجب في الأمة التي كانت تتقاتل على حول أتفه الأسباب، من الذي جعلها تخرج مجتمعة صاحبة رسالة فتدك سنابك خيلها؟ عروش قيصر وكسرى في عام واحد، أحدث هذا في تاريخ البشرية 60 عام 40 عام، صار ثلثي كرة الأرضية كلها آذان المؤذنين تجلجل السماء. يا الله، ما حدث؟ هي معجزة في حد ذاتها. فقال: هذا لا ينسب لنا، شرف لا ينسب لنا. الله الله، شو سيدنا شو ما ينسوش نعمة الله؟ ما احنا بلا ربي وبلا وحي شكون احنا؟ سيدنا عمر يقول واحد: جزاك الله عن الإسلام خير. قال له: ويحك، ومن أنا بغير الإسلام؟ قل: جزى الله الإسلام عني خيرا. عمر بغير الإسلام كان رجلا شابا يصارع الناس، لا هدف له، لا هدف له، لا غاية له، إلا مصارعة الشباب، إلا اللهو، إلا العبث. ما كان عمر عمر الذي تعرفونه إلا بالقرآن والإسلام. الله ابتعثنا، هو الذي ابتعثنا، مش يدير رأسنا احنا، لنخرج من شاء. شو التواضع؟ لنخرج من شاء الله، أي نحن أسباب فقط، نحن ستار قدر الله تعالى في رد شرود الناس إلى الله. لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. الله، أي جواب هذا؟ ما قرأ في مدرسة ولا تخرج من جامعة، كان يرعى الإبل مغمور نسبا وحسبا، لكن ننظر إلى القرآن كيف يغير هؤلاء ويجعلهم لا يثبتون فقط ولكن يثبتون الآخرين. لا يثبتون فقط، إنما يثبتون ويدعون لتثبيت الآخرين. الله، فيثبت الناس بثباتهم ويجدون بجدهم ويصدقون بصدقهم، فكانوا أئمة كما قال الله: جعلنا منهم أئمة بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن ارجعوا معي إلى ذلك الزمن حيث تشتتت هذه القبائل بغير قرآن، فخلق الله تعالى جيلا قرآنيا فريدا سماه سيد قطب في كتابه في معالم في الطريق. في الموضوع الأول: جيل قرآني فريد. كيف حدث أن أخرج الله بعد فترة من غياب الوحي والأنبياء، هذه الأمة وهذا الجيل الذي جمع في وقت واحد في مكان واحد لم يجمع مثله قبله قط، ولن يجمع مثله بعده قط. وإن كان من الممكن أن يجتمع بعض ممن يشبهون أفراد الجيل القرآني، لكن مشتتين وليس مجتمعين كما اجتمع أصحاب النبي، وهم خير الزمان، خير الزمان قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يأتي زمان يشهدون فيستشهدون ولا يستشهدون. الله، كيف تخرج هذا الجيل القرآني الذي لم يثبت فقط ولكن حمل على عاتقه أمانة تبليغ هذا القرآن بعد أن عاشوا به وعاشوا بنوره وأحياهم الله به، ثم انسابوا وانساحوا في الأرض يحطمون حكم الطواغيت في الأرض ويقيمون حكم الله، ويبنون هذا الإنسان الذي تتعطش الدنيا لمثله، الإنسان القرآني. ولكن كونوا رباني، بماذا حدث هذا؟ السؤال الذي سأله سيد قطب. هذا الجيل القرآني الفريد الذي وقع فلتة في الزمان، لماذا لم يتكرر أبدا؟ لماذا لم يشهد التاريخ بعد هذا الجيل جيلا مثله؟ لماذا لم يأتي من بعده من أهل القرآن من يحققون كل هذه المنجزات التي حققها الجيل القرآني؟ لماذا؟ وفي هذا الظرف القياسي المعجز، لماذا؟ هل القرآن الذي نزل عليهم غاب عنا؟ لا، لقد تكفل الله بحفظه، فالقرآن الذي تلاه لسان الحبيب هو نفس القرآن الذي نتلوه، فقد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد بلغت البشرية الرشد ولم تعد تحتاج أبداً أبداً أبداً لمن يأتيها بعد محمد، فمحمد إنما كانت مهمته هي أن يبلغ القرآن، فلما بلغه قال سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فلقد أديت المهمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن سأقبضك، سترحل بعد أن انتهت مهمتك، لأن مهمتك كانت إنما تتمثل في تبليغ القرآن، فقد بلغته. هل وجود محمد صلى الله عليه وسلم شخصه هو الذي أدى إلى كل ذلك المنجزات، وأنه لما غاب وجه محمد لم نحقق تلك المنجزات؟ طبعا لا، لأن الله كما حافظ لنا القرآن حافظ لنا السنة، حتى سيرة محمد صلوا عليه، أي تطبيقه العمل لسنته وللقرآن، كما سئلت عائشة عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن، كان هذا قرآناً صامتاً ومحمد قرآناً ناطقاً يمشي على الأرض. صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. الله، إذن ما هو السر وراء ذلك في نجاح أولئك الفئة وفي فشل من جاء بعدهم؟ وإن نجح من جاء بعدهم كان نجاحهم بالمقارنة مع نجاح سلفهم لا مجال للمقارنة أبداً ومطلقاً، فما تحقق على أيدي الفئة المؤمنة من أصحاب رسول الله هو يشبه الأساطير والمعجزات، وما هي بمعجزات ولا أساطير، ولكنه واقع عاشه الصحابة ورأوا كيف أن القرآن يصنع المعجزات. إذن لماذا؟ ما الذي يجعلنا نحن نتخلف؟ الله، ألأننا لا نهتم بالقرآن؟ هنالك من يهتم بالقرآن. أولاً يجيب سيد قطب فيقول رحمة الله عليه إن السبب المباشر في كون هذه الأمة التي عاشت رسول الله وعاشت مع النبي صلوا على الحبيب إنما جاءها القرآن ليحدد مرجعية التلقي، فأمة رسول الله لم تكن قد خالطت اليونانيين ولا الرومان لم تكن لهم مرجعية ولا خلفية فكرية أخرى، إنما كانوا يعايشون أو يعيشون في الصحراء في مكة، لم يخالطوا الحضارات والأفكار التي كانت تروج، إنما كانت أفكارهم هي أفكار جاهلية خاصة بأهل قريش. فلما جاء القرآن إذا بهم يغيرون المرجعية ويعرفون أنهم الآن يخاطبون من قبل الذي خلق، وأن كل الأفكار التي راجت إنما هي أفكار من صنع البشر، وإنما البشر يصيبون ويخطئون، فقد نزل الميزان الذي يزن العقائد والأفكار والأخلاق وكل تحركات الإنسان من مشاعره إلى أفكاره إلى وارداته إلى سلوكه إلى أخلاقه إلى علاقته بربه إلى علاقته بالناس إلى الحضارة كلها. هنالك الآن مرجعية جديدة لا نبغي بها بديلا، مرجعية يا حبيبي، مرجعية يا أخي، منطلق يا أخي. نحن أمة يخاطبها الوحي، قال الله قال رسول الله. نحن أمة إذا قال لنا عبد قال سيدي فلان نقول له قول سيد فلان على الرأس والعين، لكن إذا لم يخالف قال الله وقال رسول الله، إذا اختلفت المرجعيات وصارت لكل فئة أو جماعة أو أشخاص خلفية ومنطلق فكري مرجعي ينطلقون منه، فأنت تقول إن مرجعيتي وحق لهذا الفكر أن يستعلي ولهذا القلب أن ينشرح إذا كان يخاطب من قبل الذي خلق، فالذي خلق هو الذي أمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلق هذا الإنسان هو الذي يعرف ما يصلح له، كذلك الصانع الذي يصنع صنعة فإن أصاب الصنعة أي خلل فإن صاحب هذه التي اشتراها إذا أراد أن يصححها وإذا أراد أن يصلحها يتوجه بها على التو والفور إلى من صنعها، لأن من صنعها له كتر إذا شغلها أمامه مباشرة يتوجه إلى محل الخلل. وكذلك الإنسان صنع الله، صنع الله الذي خلق كل شيء وبدأ خلق الإنسان من طين ونفخ فيه من روحه، فالصانع أعلم بصنعته، فإن صنع الصانع صنعة فقد جعل لها واسمه منهاجاً تأوي إليه. الرحمن زيد زيد، الرحمن زيد زيد، علم القرآن زيد، علاش قال علم القرآن؟ قال خلق الإنسان، علاش ما قالش الرحمن خلق الأول عاد ويعلمه؟ لماذا؟ الرحمن من رحمته أولا علم القرآن، ثانيا خلق الإنسان، عاد ثالثا علمه البيان. لماذا جاء إنزال القرآن قبل نعمة أعظم من خلق الإنسان؟ لماذا؟ لأنه قبل أن يخلق الإنسان خلق له مشروع الإصلاح، مش حتى يخلقوا عاد يبقى يدور له، احنا حتى تدير الحاجة عاد يبقى تدور واسمه تدير لها، لا لا لا. الرحمن علم القرآن أي أنزل هذا القرآن وعلمه، وبعد ذلك خلق الإنسان ثم علمه البيان، لأن البيان هو طريق فهمه للقرآن. فكانت النعم الثلاثة بهذا الترتيب: إنزال هذا المشروع، مشروع الإصلاح في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر في شهر رمضان الذي يريد الله للأمة أن تثبت أكثر وأن تعود إلى القرآن أكثر وأن تتصل بالقرآن أكثر في رمضان. ثم بعد ذلك خلق الإنسان ثم علمه البيان لكي يكون جسره إلى فهم القرآن. الله، فهو المرجعية في العقائد. بغيت تعرف ربي؟ أعرفه بالقرآن، ماشي شيء عند المتكلمين. بغيت تعرف صفة الله؟ شوفهم في القرآن. بغيت تعرف سيد ربي؟ شوفوا في آياته في الكتاب المقروء وآيات كتابه المنظور. بغيت تعرف سيد ربي سبحانه عز وجل؟ اقرأ الآيات. بغيت تعرف الإيمان باليوم الآخر؟ اقرأ القرآن. إذا أردت أن تعرف زيد الإيمان بالكتب القرآن، إذا أردت أن تزيل الشبه من رؤوس من ثارت الشبه في عقولهم عليك بالقرآن، إذا أردت الأخلاق عليك بالقرآن. القرآن هو مرجعيتك في كل شيء. الله، يا الله. ذات مرة، انظروا إلى غضب رسول الله، صلوا على الحبيب. ذات مرة، الله أكبر، مش الوقت. يا رب يا رب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبمحمدٍ عليه الصلاة والسلام نبيًّا ورسولًا، وبالإسلام دينًا وبالقرآن إمامًا وحكمًا، وصلى الله على حبيبنا محمد. القرآن هو مرجعية الأمة الأول، فعزت الأمة لما علمت أنها مخاطبة من قبل الله، فلا بد أن تصحح كل التصورات انطلاقاً من هذا الكتاب الجديد، جاء من عند ممن خلق. ولذلك فلقد كان الحبيب صلوا عليه يشتد غضبه إذا رأى بعض الصحابة يميلون إلى غير القرآن، ولو من باب المعرفة والترف الفكري ليس إلا. فقد رأى بيد عمر صحيفة ذات مرة، فنظر النبي إليه وقال: ما هذه الصحيفة يا عمر؟ قال: هي صحيفة من التوراة. ويحك ويحك ويحك يا عمر، أمتهوك أنت يا عمر؟ أفي شك أنت يا عمر؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا لطوى التوراة ولجعلها في الخزانة، لأن القرآن الذي أنزل مصدقا لكل الكتب السماوية ولكن مهيمنا على كل الكتب، فهو خلاصة كل الكتب، وهو الكتاب الذي جاء للبشرية عندما بلغت النضج والرشد. فلا كتاب بعد كتاب الله القرآن، ولا أمة بعد هذه الأمة، ولا رسول بعد محمد. خاتم النبيين وخاتم النبيين، وهذه الأمة هي خاتمة الأمم، فلا أمة بعدها. أبعد ذلك يا عمر تعود إلى النسخة القديمة؟ إن الجديد بطبعه يلغي القديم، فكيف إذا كان الجديد هو الكتاب السماوي الخالد الذي تكفل الله بحفظه؟ وأما الكتب السماوية القديمة ما قبل القرآن، إنما استحفظها أهلها فلم يحفظوها، وامتدت إليها أيادهم بالتحريف، وإن فريقاً منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو بالكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لقد آن أوان الكتاب الخاتم الذي يبقى كإعجاز لكل البشر، تكفل الله بحفظه ولم يوكل حفظه لملك مقرب ولا لنبي مرسل. يا عمر، ما الذي تفعل؟ إليك سيدنا بيزعف على سيدنا عمر. سيدنا عمر وما أدرك سيدنا عمر، وش عمر سيتأثر بالأفكار التي وردت في التوراة؟ أبداً. واسمه يقولوا إحنا مع الناس ما قاري لا قرآن، ما عرف والو على الدين، ومع الصغر يقري ولده في لاميسيون. سبحانك يا ربي سبحانك. وبغينا نبغينا نجيبوا الجيل القرآني من جديد، يقرر ولدي في لاميسيون، ما زال ما يعرفش العربية ويقرر الفرنسية، والفرنسية لغة متخلفة جدا، ولا زالت تتخلف ولا زالت تتأخر، ولو كانوا يعملون بحساب أهل الدنيا لتعلموا لغة العلم والعصر الإنجليزية أو الصينية، اللغة الموعودة التي تعبر عن قوة رائدة ستحل محل القوة التقليدية. ولكن أن لهؤلاء إنهم مغبونون، إنهم يتبعون الغالب، سننا الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه. يعني ولد الفرنسيس ما يعرفش العربية، كيف يمكن أن نولد وأن نربي جيلا قرآنيا؟ والإنسان والعياذ بالله أكره ما يكره أن يقرأ ولده القرآن. شوهوا الناس القرآن، وشوهوا الناس في أتباع القرآن، أصبح مول القرآن هو التالي. اليوم راه ما بقيش هو التالي، الحمد لله. اليوم راهم يدوموندوا عليه في كل الأرض، سيعود العز للقرآن، والقرآن دائما يعز أصحابه، وما أهين أهل القرآن إلا لأنهم أهانوا أنفسهم ولم يروا أن القرآن الذي يحملونه هو أعظم نعمة الله على الخلق. فمن رأى من أوتي القرآن أن ثمة نعمة هي أعظم من القرآن فقد كبر صغيرا وصغر كبيرا وعظم حقيرا وحقر عظيما. مرجعية. والمعركة تاع اليوم اسمه هي معركتنا اليوم اسمه هي معركة باش ما تثبتش الناس كاع. وصلنا بعد الثبات ما وصلناش حتى باش الناس تعلم دينها. فكيف نطلب من أمة تثبت على دينها ومرجعية الدين الصحيحة قد أزيحت وأصبح الناس إذا تربوا من منطلق مرجعية علمانية غربية أو خرافية. نريد أن نربي جيلا مقطوع الصلة بالقرآن وبعد ذلك نقول نريد أن ننصر على الأعداء، نريد أن نقلع في التنمية، نريد تريد سبحان الله بمرجعية غير مرجعيتك، بهوية غير هويتك. إن أمة محمد صلى عليه والعرب بغير قرآن أصفار ألف صفر عن يسار الواحد. فما أعز الله العرب إلا بالقرآن إلا بالدين. وأقسم بالله لو أن أمة محمد من العرب خاصة مش العجم تركت القرآن وابتعدت عنه فلا على دنيا تحصل ولا على آخرة تبقي، إنما هي كما قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وهو الخزي وفي الآخرة عذاب شديد. هذا من أخذ ببعض القرآن وترك البعض يخزى في الدنيا ويعذب في الآخرة. فكيف بمن يحارب المرجعية لا يريد أن يسمع عن القرآن ليكون مرجعية؟ تعرفوا مش إيه الأخرين اللي رم يحاربوا المرجعية؟ أخذكم تنبهوا يا شباب، يا شباب أمة رسول الله، أنا النذير العريان. القضية قضية محاربة المرجعية من قبال أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. تعرفوا من شهر رمضان غلال رمضان هم يخطوك يديروا يبعدوكم عن المساجد، يدير لكم شهر رمضان هو شهر الشهوات وشهر المسلسلات والشهر ديال اللعب واللهو والضحك على الذقون. الشهر هم يخطوا باش يديروا لكم تضحكوا وتضحكوا باش ما تجيوش للجوامع باش ما تعمروش بيوت الله. هما ما بغيش كيشوفوا الشباب متدين يأوي إلى بيت الله يسمع القرآن، يشوشون عليك في بيتك من خلال الوسائل الضخمة والأموال الضخمة والطاقات الضخمة والعلوم الضخمة التي تستثمر من أجل إبعادك عن القرآن. كل حاجة إلى القرآن. يمكن غادي تقول لي هالشي راه غير نظري، راك غير تهدر. أمريكا في 12/2002 هذا التاريخ قليلا، جمعت وزارة الخارجية لجنة للأديان الثلاثة الإسلام، فعد ديك المرة اللي كانوا يقولوا لها كيفاش ديك وزيرة الخارجية والبرايت لا وزير الخارجية الزميطة اللي يقولوا له ذاك المصيبة اللي يقولوا له هذاك اللي يقولوا له المصيبة اللي جا قبل ذيك الكحلة كيقولوا له هذاك لا اللي جا قبل الكحلة رئيس اللي جا قبل كيقولوا له أبا والله يعطيكم الخير إن شاء الله. شوف يا أخويا جمعية نتاع الأديان الثلاثة فيها مسلمين ويهود ونصارى، لجنة اش غادي تدير؟ تدير مشروع من أجل زيد الوئام العالمي والسلام العالمي. فكتبت فقالت إن بقاء القرآن مشكلة، لا يتحقق السلم في وجود القرآن. إذن كيف نصنع؟ دارت واحد المجموعة نتاع المعطيات والتوصيات. من جملة التوصيات أولا قضية القرآن، سبقت بها القرآن، قال أولا يجب عزل القرآن عن حياة المسلمين. الله، قالوا كيف؟ قال بثلاثة نتاع المؤسسات. المؤسسة الأولى المسجد. رب سيتابع الخطيب وإجراءات جديدة لبناء المساجد وتضييق على بناء المساجد. هذا الشيء مكتوب ياك ما حسب لك نقوله مكتوب ثم بعد ذلك المدرسة وربي يا رب. واسمو المدرسة؟ إجراءات لوكاكر. عندنا الوقت غادي نقراو عليك باسم الإجراءات. من جملة الإجراءات التضييق على اللغة العربية، لأن كتسمعوا كاين اللهجات والشلحة غير فرنسيس اللي ما يهدرش فيها. الآن يريدون أن يدبلجوا هذه المسلسلات بالدارجة ويقولون إن سبب تخلف الأمة هي اللغة العربية. يا للهوان يا للهوان، ليفسحوا المجال للغة الاستعمار. كي يقولوها الناس عندنا، عندنا كي يكتبوها عندنا، عندنا كي يقولوها اللغة. ثم بعد ذلك تاريخ، قالوا ما نقرهمش التاريخ بتاع صلاح الدين ولا عمر، يجب أن ندرسه تاريخ ما يسمى بالنهضة الأوروبية. تعرف كل شيء عن بسمارك وعن نابليون، ولا يجب عليك أن تعرف شيئا عن خالد وعن المثنى وعن علماء الإسلام. هذا التاريخ. الجغرافية ينبغي أن تعطى صورة رجراجة للعالم، يسمى الشرق الأوسط وليس الغرب الإسلامي وليس الشرق الإسلامي. ثم هنالك بعد ذلك هنالك العلوم، وخاصة العلوم الإنسانية. ديكارت العلوم الاجتماعية، ماركس العلوم الاقتصادية، فرويد العلوم النفسية. فر العلماء نتاعنا فر. لا لا، ربي ولنا واحد الجيل اللي ما يعرف والو على الإسلام. كنت نقرأ الاقتصاد في الجامعة، فلما قمت بإلقاء محاضرة حول أصول الاقتصاد الإسلامي تعجب الناس وتعجبوا وتساءلوا، هل في الإسلام اقتصاد إسلامي؟ الله سبحانك يا ربي سبحانك. قرون من كون الأمة الإسلامية والخلافة الإسلامية تحكم وفق منظور اقتصاد إسلامي، فيأتي هؤلاء لكي يشككوا الأمة. أية غربة للدين، بل أكثر من ذلك أن فيهم من يطالب صراحة، أن يطالب صراحة بتحييد القرآن عن مجالات الحياة، يقولها هو. ويقول إن القرآن كما قال الهولندي الذي أنشأ ما يسمى بالفيلم دي الفتنة والفيلم تاع الآخر، أن سبب الإرهاب الذي يوجد عليه الإسلام هو القرآن ومحمد نبي القرآن صلى الله عليه. صلوا على الحبيب. هو مشكلة القرآن ولا هو يدعو إلى الإرهاب، ويقبض لك نص آية يقلب منا ومنا ويقرأها عليك، يقول قاتلوهم بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم. شكون القرآن كي يدعوهم إلى ما يقرأش اللي الأول؟ شكون هذه اللي تقاتلهم؟ قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. شو ما يقرأش هذه الأولى؟ إن الله لا يحب المعتدين. عاد واقتلوهم لأنهم يقاتلونكم. لكن هو يأخذ نشطر الآية الذي يهم الناس، ثم يعطي عياذا بالله الشطر الآخر الذي يشوه به القرآن. فمن لم يطلع على القرآن وعلى حقيقة القرآن ونظر فقط إلى هذا الفيلم وكان هو مرجعه ومصدره في التلقي لمعرفة ما معنى الإسلام، لخرج يغتاظ ويشتعل قلبه بغضا وحقدا على أمة محمد. فلو قتل في الأسواق وفجر القنابل النووية على أمة محمد لما لامه أحد، لأنه إنما أخذ صورة معتمة من أولئك الذين يبغضون القرآن. هنالك فينا من يدعو إلى أن لا نتخذ القرآن مرجعية والإسلام مرجعية في كل مجالات الحياة ومنها آخر المجالات. قلنا باللي الاقتصاد مشاربة وما بقاش يتعامل، قلنا باللي السياسة ولت سياسة فردية، إنما يعمل السياسي لمصلحته، ولم تعد السياسة هي سياسة هي سياسة الدنيا بالدين، ولم يعد الاقتصاد اقتصاد إسلامي. قلنا قحشمك المشكل، فوصلوا إلى الأسرة. وفي سنة 1999 انتم عرفتم ان المغرب عرف معركة عظيمة حول معركة المصحف، معركة مرجعية القرآن، حيث كتب احدهم مشروع ادماج المرأة في التنمية، وكتب في التصدير لهذا المشروع انما مرجعية هذا المشروع هي قوانين وقرارات وتوصيات المؤتمرات الدولية هكذا. وهم يطالبون بتغيير الدستور لفائدة الغاء مرجعية الإسلامية وتصبح مرجعيتنا هي مرجعية القيم الدولية القيم الكونية. شوف المصيبة، لا يؤمنون بالتنوع وهم يدعون أنهم إنما يدافعون عن حرية الإنسان. ثم كتبوا وقالوا وأما المرجعية الثانية هي الإسلام، ولكن اشترطوا على الإسلام. قالوا شوف اشترطوا على الإسلام، بس ما هو والمرجعية الإسلام إذا كان الإسلام يتماشى ويتلاءم مع التطورات السوسو اقتصادية، أي لا نأخذ بالقرآن مرجعية إلا إذا كان القرآن يتلاءم مع المعطيات التطور الاقتصادي والاجتماعي. معناه لو كان هذا التطور الاقتصادي والاجتماعي يضاد ويخالف أوامر الله، يخص القرآن هو يولي يتغير باش يتلاءم مع الفجور ديال البشر. ماشي الفجور نتاع البشر ينبغي أن يتوقف لكي يتلاءم البشر مع رب البشر ومع القرآن منهاج البشر. لا، هم يريدون أن يعطوا المصداقية والمرجعية لهذا الانحراف البشري على حساب كتاب الله، فيصبح كتاب الله المحكوم عليه للحاكم، فيضعه البشر تحت أقدامه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو مرجعيتنا في كل شيء، لا إيمان لمن لم يجعل الحاكمية لله. فكما أن الإله إله يعبد وحده، وكما أن الإله رب خالق وحده سبحانه، فهو أيضا حاكم ولا حاكم مع الله. ومن أراد أن يشرع للبشر فقد اتخذ نفسه إلها من دون الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هل لهم شركاء؟ هل رفعوا عياذا بالله المخلوق إلى درجة الخالق ليشرع للناس؟ هو مرجعية. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الإخبار وعدلا في الحكم. فهل هنالك خبر أصدق من كلام الله؟ وهل هنالك كلام أعدل من كلام الله سبحانه؟ يا الله، هي إذن حرب المرجعية. نعيش معركة المرجعية لحد الآن، ما زال لكي شكنا وقلنا القرآن ما صالحش لكي يكون منهاجا للتلقي في كل المجالات. لحد الآن نحن في بلادنا وبلاد المسلمين نعاني هذا التمزق الخطير بين ما يقوله القرآن من وجوب أن نعود إلى القرآن كمرجعية، وبين من يريد أن يبعد الأمة عن القرآن كمرجعية. معركة شديدة، الناس ما فيقش بها، الناس نعسة وعطيت المكلة والتفراش، الناس رشقت لها على المهرجانات نتاع الشاب خالد، الناس رشقت لها على الاستهلاك، الناس ما عارفاش وما عاشاش الزمن تاعها. الناس أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن تمر بمرحلة غيبوبة حضارية تحتاج إلى من يطرقها طرقا شديدا حتى تستفيق. الأمة مهددة في هويتها، وأصل هويتها مرجعيتها، ومرجعيتها الوحي كلام الله. نحن مزيان يكون عندنا القراء ويقرؤوننا في رمضان ونشنف أسماعنا بسماع القرآن، مزيان مزيان تكون المواعيد انتع المسابقات حول اختيار أجمل الأصوات لتزيين القرآن بالأصوات أو لتزيين الأصوات بالقرآن، مزيان. لكن نحتاج لكي يكون القرآن مرجعية الأمة. الله يا أخوتنا، منين يوقع شي خلاف في الأسرة ونمشون نصلحوا بيناتهم غير على مستوى الرجل والمرأة، نقول لهم أنا كما قلت لهم قبيلات، الله يرحم لكم الوالدين، أنتم ما بغيتوا تصلحوا، ربي يقول إن يريد، القرآن كيقول إن يريد إصلاحا يوفق إلا بغيتوا رحنا نبديو. إلا كان غير غادي نبقاو نهضروا أنتم فيكم واحد ما بغاش نريضوا من درك، ما تضيعوناش الوقت. ربي كيقول إن يريد، لا سيدي حنا بغينا، شوف تشوف أنا بغيت، أنت شوفي تشوفي أنا بغيت، شوفي تشوفي معليش بغيتو الحمد لله قبلنا باللي بغيتو. الان ان شاء الله تعالى غادي يهضر لي هو وغادي يقول لي ياكو قابل انت باش يكون الحكم ديالنا في الاصلاح هو كتاب الله، اي انك اذا اخطات في حق زوجك بما يسخط الله ينبغي ان تتوب الان ان شاء الله. ان شاء الله انت يا غادي تقولي لي المشاكل وباش تشكي بزوجك، ها، وغادي نعرفوا الا كان شي حاجه تسخط الله تعالى في كيفيه تعاملك مع زوجك تصدر اخر صافي. الحمد لله الآن وصلنا للمرجعية، حددنا الحمد لله. قول أنت واسم دارة لك المرأة، هو جهد الخرزة ماشي ماشي خليه يكمل. أتكذب لأمك، يا واش كاين المره اللي تقول راجل تكذب لامك مشات في الراي يريد اصلاحا في الراي منين يهضر يخليه في الراي اروح تشوف الزلايف يبقاو يفرفروا في السماء روح يا القران اللي بغاو يديروا مرجعيه راه قرا عليه القران ولا قرا ما هو ما عندوش ايمان حقيقي هو فقط باغي صوالحو راه عنده راه داير في الراس نتاعو واش مو خصو فاش يخرج راه داير يخصني ندير هاك وندير هاك باش نوصل هنا يعني ولا ما وصلتش هنا انا ما خاطيني وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله ايخافون ان يظلموا اذا عادوا الى القران كحكم يحكم بينهم ايشكون في ان الله الذي خلق سيظلم يا الله وما كان ربك بظلام للعبيد عندك في هذا الشك اتشك في هذا ولذلك الناس ما مستعداش ولذلك كل المحاولات تفشل لأن مازال ما حددناش المنطلق المنطلق مازال ما حددناش نحن نريد القرآن مرجعية في الحكم مزيان الدستور يقول لك المغرب بلد إسلامي مزيان الحمد لله وسنعض عليها بالنواجذ ولو أننا رأينا بعض القوانين التي يتسنها شكون الحكومة أو اللبي اقتراح من البرلمان تخالف ديننا كتقنين الخمر بيع الخمر للمسلمين و نقول إن وجود مسألة إسلامية الدولة في الدستور أعلى مصدر قانوني في المغرب هو مكسب فإن كانت هنالك من القوانين التي تشرع تخالف مرجعيتنا نقول إن ثمّة واسمه ثمّة خلل يجب أن تصححه الدولة الإسلامية خلل إذا كان الاقتصاد ربوي نقول الدولة إسلامية نظريا لكن خلل في الاقتصاد أولى من دولة تسن في دستورها على أنها إسلامية أن تحارب الربا فالربا هو أذان للحرب مع الله وتفتح بنوك إسلامية لابد من سياحة نعم والمغرب زاخر بكل أنواع السياحة الصحراوية الجبلية الشاطئية الثقافية المعرفية لكن أن تكون السياحة جنسية لا يا أخي لا القرآن ينص على السياحة الشريفة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين سيروا السائحين يسيحون بأفكارهم يتدبرون الآيات ينظرون نظر المعتبر فالدولة إسلامية لأنها نصت على ذلك لكن القوانين التفريعية التي تنظم مجال حياتنا ينبغي أن تصطلح مع مرجعيتها هنالك خلل لا يرضاه أهل القانون ولا فقهاء الدستور ولا فقهاء المنطق إنه خلل يجب أن يتدارك فالقرآن مرجعيتنا إذا أردنا أن نثبت وأن نخرج جيلا يثبت فعلينا أن نؤسس له اللساس واسمه اللساس أن تكون مرجعيتنا كتاب الله الله كلام يتسارع إلى ذهني لكنني أرى أن سيف الوقت لا يرحم وأن كثيرا من الناس يقصدون المساجد وهم مشغولون بأمور أقل أهمية من بقائهم في المسجد وحتى لا أكون من الفتانين الذين يثيرون الفتنة في المسجد بالإطالة نكتفي بهذا القدر وإذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنعود في الأسبوع القادم لكي نتحدث عن هذه الوسائل التي تهم القرآن متى توفرت يمكن لنا أن نبني الأمة التي تثبت وتعمل على تثبيت الآخرين فما أحوج هذه الأمة إلى فقه جديد حي يتفاعل بالقرآن وانطلاقاً من القرآن ومع القرآن ومن أجل سيادة القرآن. فصلى الله تعالى على حبيبنا محمد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.